الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الأحقاف آخر الحواميم على خير إن شاء الله تعالى، وسميت بسورة الأحقاف بما ذكر فيها من شأن أصحاب الأحقاف، وهم هود أو قوم هود، وهم عاد الذين كانوا يسكنون في نواحي اليمن في هذه الأحقاف، الجبال من الرمل ونحوه. والسورة تسمى ببعض ما ورد فيها، وهي سورة مكية كغيرها من السور المكية التي تعنى بقضايا العقيدة من الإيمان والتوحيد والوحي والرسالة والبعث والجزاء، تقرر ذلك كله تقريرا حاسما لتربي الجيل الذي سيخرج به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا، يفتحها بالإيمان وبالقرآن. وقد كان وقد فعل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذه السورة تعرض لهذه القضايا، ليس في النطاق الضيق نطاق الناس وفقط، بل تتوسع بحيث تشمل نطاق الجن، وهم مكلفون كما الإنس تماما، فيشارك الجن الإنس أيضا في الإيمان والتصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشارك الجن الإنس أيضا كما في هذه السورة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووجوب توحيده سبحانه وتعالى والإيمان بالبعث والجزاء. وتطوف السورة بنا في آفاق السماوات والأرض ومشاهد القيامة، وتذكر بعض مصارع الغابرين، كل هذا لتأصيل وتأسيس الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المسلم فيما بعد. وتبقى هذه المواضيع حتى في القرآن المدني تذكر بين الفينة والفينة، ويستدل بها ويستشهد بها أيضا. وهذه آخر الحواميم، والتي تبدأ بحاميم أو تسمى آل حاميم، والحاء والميم من الحروف كما تقدم المقطعة التي يفتتح الله عز وجل بها بعض السور. والقول المختار أنها حروف من كلام العرب ومن تراكيبهم ولغاتهم التي بها يتكلمون، إلا أنها سيقت مساق الإعجاز، فرغم أنها حروفهم وهم أهل البلاغة وأرباب الفصاحة، إلا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة واحدة من مثله. وقد تحداهم الله عز وجل وتحداهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يستطيعوا مع توفر الدواعي من حرصهم على معارضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان القرآن بهذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم المعنوية الكبرى، المعنوية التي تبقى على مدار الدهور والعصور، ناهيك عن معجزاته الحسية الكثيرة التي تواترت، لكن تبقى هذه المعجزة أعظم المعجزات لأنها معنوية، يراها من كان في جيله ومن بعد جيله، بخلاف المعجزات الحسية فنحن وإن كنا نصدق بها بثبوتها ونقلها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلا أننا لم نرها. أما القرآن فقد رأينا ما فيه كما رآه الأولون، وربما يرى المتأخرون بعض ما لم يره الأولون مما يتاح لهم، فإن القرآن حمال أوجه ولا تفنى عجائبه. وهذه السورة بعد ذكر الحروف المقطعة ذكر الله عز وجل بيانا لهذا القرآن أنه تنزيل من الله العزيز الحكيم، قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فنزله من مقام عزته بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. والكتاب نزل من الله عز وجل بالأمر والنهي، الأوامر والنواهي، نزل بالتشريعات، فلما ذكر الله عز وجل ذلك ذكر أيضا خلقه للسماوات والأرض ليجمع بين الخلق والأمر، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فنزول الكتاب هذا أمره سبحانه وتعالى، وخلق السماوات والأرض هذا دلالة على خلقه سبحانه وتعالى، ومن ثم يلمس الوحي هنا العلاقة بين الكتاب المنزل من عند الله عز وجل وبين الكتاب المفتوح كتاب الكون الذي يراه الناس بأبصارهم، فبين الكتاب المتلو وبين الكتاب المنظور علاقة، وأي علاقة، ومن خلال هذين يكون خلقه سبحانه وتعالى وأمره ألا له الخلق والأمر. ولهذا قال: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لم تكن خلق السماوات والأرض على وجه العبث حاشا وكلا، وإنما بالحق، الحق الذي خلق الله عز وجل به الأكوان كلها، وأجل مسمى، وهذه المخلوقات إلى مدة معلومة وأجل محدود لا يزيد ولا ينقص، إذ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فلحكمته سبحانه وتعالى خلق هذه الخلائق إلى أجل مسمى على حسب ما تقتضي حكمته. قال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني يذكر لهو الكافرين عن الحكم التي تظهر لمن تأمل بأدنى تأمل أو استجاب إلى نداء العقل أو نداء الفطرة، لكنهم لا يفعلون، ومن ثم فهم معرضون، معرضون عما أنذروا، فقد أنزل الله إليهم الكتاب وأرسل إليهم الرسول وأقام لهم حججه وبيناته، وكان مقتضى هذا أن ينتفعوا وأن يهتدوا، لكنهم لم يفعلوا، ومن ثم خاطبهم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا طريق القرآن في الجدال، وهذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم اللائق به كرسول من أولي العزم من الرسل، فلا بد في مواطن الخلاف أن يكون وجه المحاجة يليق بالمحتج، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. ففي حين ترى طريقة احتجاج الكفار فيها من السماجة والوقاحة وعدم الإنصاف، ترى طريقة رد النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلمه ربه سبحانه وتعالى فيها من الإنصاف وفيها من الأدب وفيها من مخاطبة العقول السليمة، كما هنا: قل أرأيتم، يعني أخبروني، ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني هذه الآلهة المزعومة أروني هل خلقت شيئا من الأرض أو خلقت شيئا على الأرض، أم لهم شرك في السماوات أم أن لها مصيبا على الأقل ولو يسيرا في خلق هذه السماوات، فيدعي بعضهم أنه خلق إحدى السماوات أو حتى جزءا منها أو شيئا مما أودع فيها، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هكذا يواجههم بشهادة هذا الكون، ويعلمهم كيف يكون الجدال وكيف يكون الاحتجاج الصحيح. ومعلوم أنهم لا يتكلمون إذا قيل لهم أروني ماذا خلقوا من الأرض، ماذا يفعلون، أم لهم شرك في السماوات، ماذا يقولون، وإنما يصمتون ويبهتون. ولهذا أتم حجته وقال: ائتوني بكتاب من قبل هذا، قد خلت من قبل النذر والرسل والكتب، فهل علمتم أو سمعتم في كتاب من الكتب السابقة شيئا من هذا، أو أثارة من علم، يعني دليل أو حتى شبهة دليل، علم مأثور منقول على صحة هذا الكلام. وقيل إن ذلك يقصد به الخط، وصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بأثارة من علم أو أثرة من علم يعني الخط، يعني المقصود شيء مكتوب، والمقصود هنا تبكيتهم بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلي، بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلي. أما السند العقلي فقد تقدم في قوله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، من حيث العقل لا يدعي أحد هذا، فجمع بين الأدلة العقلية وبين النقلية، قال أو أثارة من علم، إن لم يكن عندكم مخرج بدليل عقلي فهاتوا دليلا نقليا، فلا عندهم دليل عقلي على ما يقولون ولا عندهم دليل نقلي على ما يقولون. وهذا معنى أن القرآن يربيهم يعلمهم المنهج الصحيح، ودائما صاحب الحق يقف على أرض ثابتة ولا يخشى شيئا ويستطيع أن يواجه الكون كله. لماذا؟ لأن القضية منضبطة عندهم، أوائلها معلومة وأواخرها معلومة، والطريق كله مهما يعني وجد فيه بالنسبة له معلوم، فليس عنده غبش في الرؤية وليس عنده يعني ضباب في النظر إلى المستقبل. وأما أهل الباطل فهم ينطلقون عفو الخاطر، يعني على حسب الظروف، لهم يعرفون من أين ينطلقون ولهم يعرفون إلى أين يذهبون. ولهذا دائما ترى الحق أبلج واضح ظاهر، وترى الباطل لجلج خائف غير مستقر يناقض نفسه بنفسه. ومن العجب أن يتراجع الحق أمام الباطل، سواء في صور الصراع الفردي أو الصراع الجماعي. لا ينبغي أبدا أن تكون في موقف على حق ثم تتراجع أنت، فإن في هذا ظلما لا لنفسك وإنما لنفسك ولصاحب الباطل نفسه وللمجتمع كله، لأن مصلحة المجادل بالباطل ومصلحة المجتمع الذي يعيش فيه أن يغلب وأن يسود الحق لكي ينتفع الجميع. ولهذا إذا وقفت موقفا كهذا ووجدت الصراع يشتد فاعلم أن الأمر هكذا في كل الأطراف، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن هناك فرقا عظيما. قال وترجون من الله ما لا يرجو، فأنت لو صبرت على الحق مهما كلفك فغاية ما فيه أن يكلفك إزهاق الروح والنفس، والروح والنفس ليست بشيء، لأن هذه الدنيا ليست بشيء. أن تذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض فهذا شرف وهذا فوز وهذا فلاح، لكن الثاني لا ينبغي أن يكون هو الفائز. والعجب أن بعض أهل الباطل يصبرون، يصبرون على ماذا؟ سبحان الله، يصبرون على لا شيء. وتجد بعض أهل الحق عندهم من العجز ما يعني يستحي منه جبين التاريخ، وخصوصا في هذه الأزمنة المتأخرة. كان الرجل الكافر يسلم الآن للتو اللحظة، فبمجرد أن عرف الحق وذاق حلاوته يذهب إلى قومه فلا يغتمض بنوم، قبل أن ينام لابد أن يضع خطة كيف يسلم قومه جميعا. وتكرر هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلم الآن ولم يبت ليلته إلا وقد أسلمت القبيلة كلها، وإلا كيف يكون جبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام؟ إن كان نشيطا لابد أن يواصل النشاط، لكننا نرى الآن أقواما عندهم من النشاط في المعاصي وفي الذنوب وفي يعني الانحراف، وقد يتفق له الهداية، فبمجرد أن يهتدي يستكين وينام نوما طويلا ولا يكاد يقدم شيئا لدين. هذه آفة الأمة في هذه العصور المتأخرة. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم المسلمين وإمامهم ونبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم كيف يواجهون المبطلين بالحجج القوية التي تجمع بين الحجج العقلية والحجج النقلية، بحيث إذا عجز المبطل والجاهل عن إظهار هذه الحجج فحسبه وإن لم يؤمن أن يبقى شعرا بالعجز والتبكيت والإهانة، لأنه عرف أنه من حيث الدليل فلا دليل، وإذا لماذا يتطاول وعلى ماذا يعني يكثر الحديث؟ قال الله سبحانه وتعالى وقد أحكم حجته على هؤلاء ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني إذ قد وضحت الحجة وبانت المحجة على هذا النحو أنه ليس عندهم أدلة على ما يزعمون، فما أشد ضلالهم. من أضل؟ يعني لا أحد أضل من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. والحقيقة أنه لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن باب أولى ولا بعد يوم القيامة، حتى لا يتصور من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ويوم القيامة يستجيب، أبدا هو لا يستجيب له إلى يوم القيامة ولا بعدها، وإنما فصل بينهما كما قال بعض أهل العلم، لأن المقصود أن ما بعد يوم القيامة في الحسابات أشد، ليس قضية عدم استجابة فقط، بل ستزيد وتنتقل من مجرد عدم الاستجابة إلى الكفر بمن عبده ولعنه وغير ذلك من الأمور التي فيها ظاهر العداوة التي لم تكن في الدنيا، لم يكن في الدنيا إلا مجرد عدم الاستجابة، لكن في الآخر الأمر أشد من هذا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني بين أن عدم استجابهم، عدم استجابتهم لهم كأنهم في غفلة عن إجابتهم وعن حديثهم وعن كلامهم. قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الناس يوم تقوم الساعة كانوا لهم أعداء، تنقلب المحبة عداوة ويتبرأ المعبود من العابد كتبرؤ العابد من المعبود، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وكانوا بعبادتهم كافرين، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، قصدوا بعبادة غير الله الاعتزاز بهذه، ولهذا اشتقوا من بعض أسماء الله العزيز، اشتقوا منه العزة والله، اشتقوا منه اللات، يتقوون بهذا. قال الله تعالى كلا، يعني ليس هذا موطن عزة، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، يعني سيتخلون عنهم أحوج ما يكونون إليهم. ثم يمضي السياق في بيان موقفهم من الوحي ومن الرسالة. قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الحق لما جاءهم هذا سحر مبين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، تأمل، تتلى الآيات التي هي تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهذه الآيات بينات يعني واضحات، وضوح الشمس في وسط النهار، ومع ذلك يكون الجواب قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قالوا هكذا مباشرة دون ما روية ودون ما تفكر ودون ما عرض لهذا على الفطر أو العقول أو المنقول المتوارث من بقايا الكتب ونحو ذلك، هذا يعني من قلب الحقائق الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول أن يواجهوا الحق المبين والآيات الواضحات بمثل هذا القول الساذج هذا سحر مبين. وقد عرفوا أن السحر له طرقه ووسائله ومظاهره وأدواته، فهذا مخرقة مجرد يعني قلب للحقائق كعادة الكافرين والجاحدين. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يلقنه كيف يرد عليه، مع أن الكلام شديد هذا سحر مبين، فقد يتصور أن يكون الرد ليس بسحر بل أنتم الذين كذا وكذا كعادة يعني من يقابل الجهل بمثله، لكن حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن المقام اللائق بنبوته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى له قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. طريقة في الجدال غاية في الأدب وغاية في التلطف وغاية في الإقناع وغاية في ظهور الحجة وغاية في ضبط النفس والصبر على المخالف والنصح للمخالف وهضم النفس أيضا، هذا كله يتعلم من هذه الكلمات القلائل. إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، يعني هبني كذبت على الله، فمن ذا الذي يعصمني من الله ومن ذا الذي ينجيني من عقوبة الله سبحانه وتعالى. لا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه، يعني إنما يرد الأمر إلى علمه سبحانه وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. دائما صاحب الدعوة يدخل ربه سبحانه وتعالى في النقاش حتى يجعل ربه سبحانه وتعالى في طرف والمدعو في الطرف الثاني للمعادلة، ويخرج نفسه، وهذا حتى يتسامى عن مجرد الانتقام للنفس أو التشفي للنفس. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى به شهيدا بيني وبينك. وفي ضمن هذا تهديد لهم: كفى به شهيدا بيني وبينكم، يعني هو الشاهد لنا في الدنيا وهو الذي يشهد علينا في الآخرة، فاتقوه ويحذركم الله نفسه. ثم يعني يصل أسلوب الجدال إلى أعجب وأبدع وأمتع ما تراه في ختم الآية بقوله: وهو الغفور الرحيم. وما علاقة هو الغفور الرحيم بقوم يكذبون الرسول والرسالة والوحي ويقولون هو سحر مبين، ثم إذا بالمجادل لهم يخبر أن ربهم غفور رحيم؟ هذه طريقة القرآن في الترغيب في التوبة والدعوة إلى الإنابة والهداية، وأن القضية ليست قضية من الفائز ومن المهزوم، وإنما قضية نصح صاحب الدعوة لهؤلاء الكافرين. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم، يعني إن رجعتم قبلكم، وإن تبتم عفى عنكم، وإن تراجعتم في مواقفكم كان لكم الفضل وكان لكم شرف السبق. وليس مجرد غفور فقط ولا رحيم فقط، لكن غفور رحيم، كأنه يعني يهيج نفوسهم إلى التوبة، كما تقدم معنا في مواطن كثيرة مشابهة. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يستطرد النبي صلى الله عليه وسلم في جداله لهؤلاء الذين اتهموا ما جاء به بأنه سحر وسحر مبين. قال لهم: ما كنت بدعا من الرسل، لست بأول رسول، ولست بأول رجل يزعم أنه جاء من عند الله. ولا بد أنه نقلت لهم على مدار الحقب التاريخية المختلفة، خصوصا وهم يعيشون في أرض الجزيرة، نقل لهم عن أنبياء الله عز وجل، عن إبراهيم وعن إسماعيل، بل هم يعرفونهم ويدعون أنهم ينتسبون إليهم، وهذه كعبتهم التي بناها أبوهم إبراهيم وإسماعيل. فهو يذكرهم بالمعهود المتوارث تاريخيا على الأقل: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني هذا غاية في الإنصاف وفي التلطف: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الصحيح أن هذا المقصود ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من تقلبات شأن الدنيا، فالله أعلم كيف يؤول الصراع بيني وبينكم. هل تقتلونني أم لا تمكنون؟ هل تؤمنون بي أو لا تقبلون؟ ومن ثم يؤمن بي قوم غيركم. هل أبقى معكم في بلادكم أم يتطور الصراع إلى أن أخرج من هذه؟ كل هذه التفصيلات لا يعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم لا يعارض هذا ما هو معروف من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدري ما يفعل به، لأن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه سيد ولد آدم، وأنه حامل لواء الحمد يوم القيامة، وأنه صاحب الشفاعة العظمى التي يفتقر إليه صلى الله عليه وسلم كل يعني أجيال الدنيا والتاريخ من هذه الأمة وغيرها من الأمم. فهذا لا ينافي هذا، هذا المقصود أنه ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني في الدنيا، أما الآخرة فقد عرفت. وقال بعض أهل العلم: بل هذا لما نزل في مكة قبل أن يخبره الله سبحانه وتعالى بنزول سورة الفتح في المدينة. بعد ذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. يعني لما نزل عليه هذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن ثم هنأ الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم على هذا، وقالوا: فما لنا، يعني هذه بشارة لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب ونحن؟ فأنزل الله تعالى بعدها: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فكان هذا ثوابه. بناء على هذا كأن يعني هذا المعنى منسوخ بما نزل بعده من القرآن المدني، لكن الصحيح أنه ليس بحاجة إلى دعوة النسخ إذا حملنا المعنى هنا على أن قوله تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنه فيما يتعلق بأمر الدنيا وليس بأمر الآخرة. وذكر المصنف أيضا حديثا قد يشكل في هذا الباب، وهو حديث وفاة عثمان بن مظعون، لما قالت أم العلاء التي كان زوجها أخا لعثمان لما أخا النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فتوفي رضي الله عنه، فقالت تندبه وتثني عليه: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك، لقد أكرمك الله. يعني شهدت له وقطعت له أن الله أكرمه، فزجرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال ما في الصحيح البخاري وغيره، قال: والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، لا أدري ما يفعل بي. لا يشكل هذا أيضا، والحديث صحيح كما قلنا في البخاري وغيره. والمصنف هنا حمل الحديث على ترجيح رواية لا أدري ما يفعل به، قال: وهذا هو يعني أشبه أن يكون المحفوظ لا أدري ما يفعل به، يعني بأبي السائب عثمان بن مظعون رضي الله عنه، تأديبا حتى لا يدعي أحد لأحد ولا يشهد أحد لأحد أنه من أهل الجنة أو النار إلا من شهد له الشارع. لكن هذا غير صحيح، فإن أكثر الروايات في البخاري ما أدري ما يفعل بي، بل في بعض الروايات الصحيحة التي ساقها الحافظ في فتح الباري ما أدري، وإن كانت خارج الصحيح عند عبد الرزاق وغيري، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذن لن تكون تصحيفا، لأنه لو كانت تصحيف لبه فلا تأتي هكذا، وإنما ما يفعل بي ولا لك. وأكثر الروايات جاءت على هذا النحو، ومن ثم يحمل هذا على أن الإثبات كما قال الحافظ محمول على العلم المجمل، والنفي محمول على الإحاطة من حيث التفصيل، وحينئذ لا إشكال. إذا قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فهذا النفي محمول على الإحاطة والتفصيل، والإثبات بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما في هذا المعنى، هذا محمول على العلم المجمل، فحيث ورد إنه غفر له ذلك لما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو أنه سيد ولد آدم، أو بيد مفتاح الجنة، أو نحو ذلك مما هو معلوم محفوظ مشهور، فهذا المقصود به المعنى الإجمالي. وحيث ورد نفي ذلك في قوله في حديث البخاري ما أدري ما يفعل بي غدا، فهذا محمول على النفي الإحاطة ونفي التفصيل، وهذا يشبه ما قلناه في هذه الآية من اعتبار مسائل الدنيا، يشبه هذا لأنه ينفي نفي ما يحدث به في الدنيا. وأما قول ما يفعل به غدا، فإذا كان المقصود يوم القيامة فلا مجال إلا أن يقال نفي التفصيل، التفصيلات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لا يمتنع أو لا ينفي هذا أن المعنى الإجمالي ثابت، أنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد والشفيع المشفع وبيده مفتاح الجنة، وهو من هو شرفا وفضلا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. يعني ما أدري ما يفعل بي ولا بكم فيما لم يوحى إلي، وأما الوحي ببعض الأمور فلا يستلزم العلم بالباقي، وهذا أيضا مخرج حسن للجمع بين المعنيين، ولم يكن لي أن أضم إلى الوحي كذبا من عندي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني لست بالذي يكذب على الوحي، وإنما أنا متبع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب عنه الوحي في مسألة توقف، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فما سئل عن الساعة. وفي مسائل كثيرة نقلت أنه كان يتوقف وكان لا يدري، ثم يتغشاه الوحي ثم يدري بعد هذا بالوحي فيتكلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. مبين يعني بين النزارة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. يتكرر هنا قل قل قل، هذا تعليم من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، طريقة الجدال، تعليم كيف يجادل الكافرين. قل ما كنت بدعا من الرسل، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، يعني أخبروني إن كان هذا الذي جئت به هو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون صادقا أو الأخرى، ومن ثم إما أن يكون من عند الله أو الأخرى. فماذا لو كان هذا من عند الله؟ هو يستجيش في فطرهم معرفتهم بأنهم كاذبون وأنه ليس عندهم أدلة، فهذه الطريقة يريد بها أن يزعزع إصرارهم على الكفر والمعاندة، لأنه عرف أنهم لا يقفون على أرض صلب مجرد يعني دعاوى، فيتنزل معهم ألطف التنزل كما تقدم في قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهو يعلم أنه على هدى وأنهم في ضلال، لكن يعني يجعلها يفتح لهم الباب بعض الشيء، يجعله مواربا حتى يعني إن بقيت عندهم مسكة من إنصاف ويقدم نفسه قبل أن يقول عنه وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كذلك هنا أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، يعني كيف يكون حالكم لو ثبت أنه من عند الله وكفرتم به؟ مصيبة، يعني هذه سقطة كبيرة، وكأنه يقول لا تستعجلوا، إما أن تؤمنوا وإما أن تسكتوا، أن تصبروا، تنظروا كيف يكون الصراع بيني وبين غيركم، لا تدخلوا أنتم في مثل هذا الصراع. قال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني وأنتم ترون بعض بني إسرائيل ممن صدق، ولا يلزم أن يكون صدق بالنبي، صدق بالوحي الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وأنهم آمنوا بالكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فآمن يعني فآمنوا بهذا الوحي واستكبرتم يعني وكفرتم ولم تنتفعوا بذلك. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال أبو السعود وصفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم، فإن ترك هداية الله لهم لظلمه، يعني وما ظلمهم الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لماذا لم يهدهم؟ لأنهم ظالمون، لما ظلموا لم يكونوا محلا لهداية الله سبحانه وتعالى. وبحث بعض أهل العلم هنا أن هذه الآية نزلت في شأن عبد الله بن سلام، أنه سابق بني إسرائيل الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد هذا بعض المفسرين، قالوا إنما أسلم ابن سلام في المدينة، وهذا من القرآن المكي والذي نزل قبل هذا بكثير، ولا يشكل هذا حتى لو صح، وهو قد صح كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على عبد الله بن سلام وقال إنه من أهل الجنة، وقال سعد رضي الله عنه وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. فحتى لو صح هذا من قول سعد وغيره فبالمعنى الأوسع الذي يقتضيه سبب النزول كما تقدم مرارا، فإن بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قد يتوسع في ذكر سبب النزول، ليس بمعنى أن هذه الآية نزلت بسبب كذا، وإنما بمعنى أن هذا المعنى تشمله هذه الآية، ومن ثم لا إشكال أن تكون الآية تقدمت في النزول كثيرا كما في هذه الآية المكية عن إسلام عبد الله ابن سلام، ويكون معنى قول سعد نزلت فيه الآية تشمله، يعني معنى هذه الآية يشمله من باب أولى، وهذا صحيح. وإلا فخلاصة هذا البحث أن المقصود العموم وليس خصوص شخص معين، ويؤكد هذا العموم قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم، حكى الله عز وجل بعد ذلك نوعا من أباطيل هؤلاء، قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذه حكاية لبعض أباطيل هؤلاء الكافرين عن الوحي المنزل وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نزل الوحي عليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني وقال الذين كفروا بشأن الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان هذا القرآن حقا ما سبقنا إليه هؤلاء العبيد والمستضعفون والضعفاء كبلال وعمار وصهيب، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، يعني ظن هؤلاء الكافرون أنهم لشرفهم في النسب والمال والمناصب ونحو ذلك أنهم أولى بكل جميل، فقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني هؤلاء المؤمنين. وهذا استكبار الملأ المعروف، دائما الملأ يعني الأشراف من الناس عندهم من الاستكبار على غيرهم ما هو معروف في كل العصور وفي كل الحقب. وسبب ذلك أنهم يعني لتعلقهم بالدنيا يكرهون الشيء الجديد أيا كان هذا الجديد حتى ولو كان حقا، لأن هذا الجديد قد يصادم يعني مراكزهم الاجتماعية وقد تتأثر به منافعهم الاقتصادية. بينما الفقراء في جميع الأحوال يعني هم ليس عندهم ضغوط أكثر مما هم فيه يعني، ولا وربما يعني كان التغيير في مصلحتهم، لكن دائما الملأ والأغنياء وأهل السطوة والسلطة ونحو ذلك عندهم الاستكبار عن الحق، لأنهم يخشون أن الحق لو أخذ به فسوف تتأثر مراكزهم الاجتماعية وأحوالهم الاقتصادية. ولهذا أطلقوا هذا الكلام الذي ليس عليه أثارة من علم. ما علاقة قولهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه، من الذي جعلهم يتألون على الله سبحانه وتعالى فيجعلون أنفسهم أولى بكل خير وأولى بكل فضل وأولى بكل كمال، مع أنهم لا يزيدون يدا ولا رجلا ولا عقلا عن هؤلاء المستضعفين المؤمنين. ولهذا قال المصنف هنا: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. انظر الفرق بين الأدبين، أدب الكافرين مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأدب أهل السنة عموما في كل زمان ومكان. الكافرون قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وأهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني على العكس، يعني سبقهم يدل على أنه خير وتركهم يدل على أنه لا خير فيه، إذ كل خير في اتباع من سلف كما نقول دائما، والمقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل هنا ملحظ ظريف جدا، وهو أن كيف أن المعاصرة حجاب، المعاصرة حجاب، يعني حجاب عن معان كثيرة. يعني أنت حين تتأمل تقول سبحان الله، أمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة في سمتهم وظهور ينابيع الحكمة على وجوههم وظهور الصدق، بلها أن يكون هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، أمثل هذا كله يرد من أمثال أبي جهل وأقرانه؟ عمي هؤلاء فلا يرون يعني أثر الصدق ومقامات الإحسان التي ظهرت، فترى أن المعاصرة حجاب. ربما لو كان هؤلاء الله أعلم في وقت متأخر عنهم وحكي لهم عنهم لربما أمام، لكن دايما المعاصرة يترتب عليها يعني، والمعاشرة وأن تكون في نفس الجيل والقبيل ونحو ذلك، هذا يهيج مشاعر الحسد والحقد والتنافس الشريف وغير الشريف. فهذا كله، ولذلك من حكمة هذا أن الإنسان يرضى بما قسمه الله عز وجل له. الله أعلم أنت الآن بلغك كل هذا الصراع فقبلت الإيمان ويعني أحببت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم ورضيت بهذا. الله أعلم لو يعني أثنى لك دور البطولة في ذلك الزمان وكنت يعني ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في أوج هذا الصراع، الله أعلم كيف كنت ستكون. ولهذا لما قال بعض التابعين وهو يثني وهو يعني يقول لبعض الصحابة هنيئا لكم صحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن صحبناه، قال له يا ابن أخي لقد صاحبه أقوام فكفروا بالله. هو تفكر كل اللي صاحبوه يعني أمانه، طيب هو صاحبه أبو جهل وصاحبه أبو لهب، نفس الفكرة نفس القضية، عاشروه كما عاشرناه وخالطوه كما خالطناه لكنهم يعني كفروا به. الله أعلم كيف يكون لو أنك يعني خذها أنت في الآخر بعد ما القضية تخلص وتتلقاها أنت سهلة، قد يكون هذا أحسن وأجمل وأنفع، لأن الأولى فيها مغامرة ودائما المغامرة خطيرة، وعلى قدر المغامرة يكون الشرف. ولهذا من آمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم خير جيل وهم أشرف الناس مطلقا بعد الأنبياء رضي الله عنهم أجمعين. المقصود أن هؤلاء بصلفهم واستكبارهم قاسوا هذا القياس الباطل، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، مع أنه لا يلزم أن يكون الخير هم السابقون إليه، لأنه ليس لهم ولم يذكر لأنفسهم ميزة وقضية أنهم أكثر أموالا أو نسبا أو شرفا أو نحو ذلك، هذا ليس عليه المعول. ولهذا قال الله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذا شيء طبيعي عند أمثال هؤلاء. أولا يعزون أنفسهم كمن لم يقدر على الشيء فيعني يتعزى ببعض الكلام الذي هو نفسه لا يصدقه، كالذي يفوت منه شرف فيقول أنا لا أريده، هو كان يريد لكن فاته، فيقول لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ثم بعد هذا يقول وهو ليس بخير، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الآن لما لم يهتدوا إليه أنكروه وقالوا هذا إفك قديم، يعني هذا كذب قديم منقول عن أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل، وقد علموا أنه لا يكتب ولم يخالط أحدا حتى يستكتبه في ذلك. لكن القضية قضية دوران الفاجر دائما والكافر والمتكبر والمعاند حول شخصه لا يعبد إلا نفسه. هذا كل فاجر وكل كافر وكل فاسق وكل من كان من هؤلاء الملأ إنما يعبد ذاته، ذاته هي محور حياته ويريد أن يجعلها محور حياة الناس جميعا، فهو كل شيء يختزل العالم كله في شخصيته. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ما دام هو لم ينتفع به ولم يصدقه إذن محكوم عليه بأنه ضلال مبين وإفك قديم. قال الله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني كيف يكذبون هذا الوحي وقد بلغهم في شأن قوم موسى وكتاب موسى. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ولم يذكر عيسى، وذلك لأن كتاب عيسى كان امتدادا لكتاب موسى، فالإنجيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ويحل لكم بعض الذي حرم عليك، ولهذا سمى التوراة إماما. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فالتوراة الإمام، وجاء الإنجيل بعد هذا بإضافة بعض التشريعات والفضائل ونحو ذلك. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ولا شك أن كل كتاب لنبي من الأنبياء فهو رحمة، رحمة بقومه. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، يعني كما كان من قبل كتاب موسى فهذا كتاب مثله مصدق له، لأنه يخرج من نفس المشكاة من مشكاة الوحي. وهذا إشارة إلى القرآن، كتاب مصدق يعني مصدق لما قبله من الكتب ككتاب موسى وغير، لسانا عربيا يريد أن يمتن على العرب بهذا القرآن، وهو إن كان للعالمين من العرب والعجم كما أنه منا على العجم لأنه وحي الله سبحانه وتعالى، فهو منة من وجوه كثيرة إضافية على العرب أنفسهم. هذا تذكير للعرب بهذه النعمة، وخصوصا لو استحضرناه أول ما نزل، وأن أهل الصراع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات مراحل الدعوة كانوا من العرب، فكأنه ينبههم انتبهوا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني هذا شرف لكم، مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، إشارة إلى موضوع الرسالة النزارة والبشارة. أما من ظلم وكذب فله النزارة والتخويف والترهيب، وأما من أحسن وآمن فله البشارة، كل البشارة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يذكر بعد أن ذكر الذين ظلموا والمحسنين، ذكر الله سبحانه وتعالى شأن المصدقين بهذا الكتاب والمستقيمين عليه، فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله، وقول ربنا الله ليس مجرد كلمة تقال أو نسبة تنسب أن يقال هؤلاء يعبدون الله أو هؤلاء مسلمون، ولكن المعنى أوسع من هذا. إن الذين قالوا ربنا الله وكانوا على قدر هذا القول، كانوا عاملين بمقتضى هذا القول، كانت هويتهم تنضح بأنهم منتسبون فعلا لله سبحانه وتعالى، وكانت اعتقاداتهم وعباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، بيعهم وشراؤهم وزواجهم وطلاقهم، عداوتهم ومحبتهم وكرههم وبغضهم وأخذهم وعطاؤهم، منهج واسع، منهج حياة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فجمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم وبين الاستقامة في كل الأمور التي هي خلاصة العمل، فجمعوا بين العلم وبين العمل، ربنا الله ثم استقام. وقوله ثم للدلالة على تأخير رتبة العمل، الأول لابد من قول ربنا الله، لابد من إعلان المنهج، لابد من صحة الاعتقاد، لابد من ظهور الهوية، ثم بعد ذلك يأتي العمل. أما عمل بلا هوية وعمل بلا اعتقاد وعمل بلا وضوح منهج، فهذا يعني تعب لا طائل من ورائه وتخليط لا طائل من ورائه. ما فائدة أن يكون الإنسان يعمل الأعمال الصالحات وهو ينقضها بفساد منهجه وفساد اعتقاده وفساد تصوره لربه سبحانه وتعالى أو لشرعه أو لدينه أو لعلاقته بهذا الشرع أو بهذا الوحي إن كان شيء من هذا، فهذا كله تعب بلا طائل. ولهذا لابد أن يسبق العلم العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وتقدم هذا المعنى قبل بضع سور في سورة فصلت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هناك قال تتنزل عليهم الملائكة وذكر حالهم ساعة الاحتضار وبين شرف يعني خواتيم هؤلاء المؤمنين أهل الاستقامة. وهنا أجمل المعنى فقال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني إذا استقامت نفوسهم واطمأنت قلوبهم بهذا المنهج واستقامت أعمالهم وسلوكهم وحذروا، ولا بد من الحذر، ما في الطريق من المزالق والأشواك والمعوقات وكل صور الدعوة إلى الانحراف ونحو ذلك، فطريق الاستقامة يحتاج إلى جهود وجهود مضنية، لأن على الطريق كلاليب تخطف كل صاحب هداية وكل صاحب استقامة. هو يريد أن يستقيم نعم، ويحب الاستقامة نعم، لكن لم يتركه أعداء الله عز وجل. الاستقامة منهج والانحراف أيضا منهج، فسيصطدم وسيصطك بمنهج الانحراف المتمثل في الإعلام الماجن الفاجر، المتمثل في مناهج التعليم الضالة، المتمثل في المجتمع الذي قد يغلب العادات والتقاليد والأعراف والعوائد، المتمثل في تسلط أهل الكفر وهزيمة المسلمين أمام يعني باطل الكفار ويعني غلبتهم ونحو ذلك، كل هذه معوقات على طريق الاستقامة. فلا يكون العبد مستقيما حتى يتجاوز كل هذه العقبات وحتى يخليها تحت رجليه ويرتفع ويعلو بهامته فوقها، حينئذ يمكن أن يلاقي هذا الجزاء في آخر الآية. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من شأن الآخرة. والآخرة وما أدراك ما الآخرة، فيها يعني مخاطر كثيرة، لكن من سلك مسلك الاستقامة فليطمئن، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة. ولا هم يحزنون، فإن العبد حين ينتقل عن الدار الدنيا يترك كثيرا من المحبوبات، يترك الأزواج والأولاد والأهلين والأصحاب والضيعات والأموال والوظائف والمحاب والمطاعم والملاهي، كل هذا يعني لا قيمة له، لأنه يعني يستبدل خيرا منه. ولهذا قال ولا هم يحزنون، يعني لا يحزنون على ما خلفوا وعلى ما فاتهم في الدنيا. ثم قال أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء أصحاب الجنة الذين يعني أحبهم الله وأعطاهم هذه المنحة مع الخلود الدائم جزاء بما كانوا يعملون. وختم الآية بالعمل إشارة إلى أن الاستقامة ليست مجرد كلام، فإن بعض الناس يقول له الاستقامة إحنا مستقيمين والحمد لله، طيب تنظر للعمل ليس هناك عمل، لا، القضية قضية عمل جزاء بما كانوا يعملون. لما ذكر الله عز وجل منهج الاستقامة الذي يتضمن أول ما يتضمن الاستقامة على التوحيد كما فسر أبو بكر رضي الله عنه الاستقامة وهو أعظم هذه الأمة الاستقامة، عطف بالوصية بالوالدين، ودائما ما تأتي الوصية بالوالدين بعد التوحيد لأنه أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى تكرار الوصية بالوالدين كثيرا وكثيرا جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكثر العكس إلا نادرا في أحوال مخصوصة، يعني أن تكون الوصية للوالدين بالأولاد، أما الوصية للأولاد بالوالدين فكثيرة يحتاج إليه، وأما الوصية للوالدين بأولادهما فسبب قلة هذا أن الفطرة تتكفل بهذا المعنى، لا تحتاج إلى إثارة. الولد يحتاج من يثيره إلى يعني أن يرفق بأبويه، خصوصا بعد الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وأما الوالد فلا يحتاج إلى مثير، لأن الفطرة تتكفل بهذا. ولهذا نحن نرى الوالد والوالدة يتحمل الآلام من أجل أولاده، بل ويعرض نفسه للموت من أجل أولاده، طيبة نفسه، لا يريد لا ثواب ولا عطاء ولا حتى كلمة شكر، هو لا يحدث نفسه بهذا، بل يرى نفسه مجبولا على هذا بالفطرة، ويحب أن يعني يكون أولاده، بل أعظم أمله أن يرى أولاده أحسن من الناس جميعا ومن نفسه، ولا يتحرج من هذا، هذا مقتضى الفطرة. ويخرج أولاده من بعده بدل أن يلتفتوا إلى الماضي الذي يعني رباهم والذي صنعهم والذي له عليهم دين كبير، إذا بهم ينشغلون بالمستقبل فلا يلتفت الوراء، يعني أحسن أحوال يفكر في الجيل الذي أنشأه هو ليفعل معه كما فعل معه من قبل أبوه، فبدل أن يرد إلى أبيه وأمه يعني بعض الحق ويبالغ في هذا، ينفق أعظم جهده في أولاده. وهكذا تمضي الحياة، كل جيل ينظر إلى الأمام وقل من ينظر إلى الخلف، إلا الجمال عندهم أصل، وأصل كبير جدا، ومن هنا تعرف معنى موقف هذا الرجل صاحب الغار في قصة الثلاثة أصحاب الغار، أولهم ومقدمهم في كل الروايات، الذي ترك أولاده يتضاغون جوعا وكره أن يعني يزعج أبويه فيوقظهما، وبقي طول الليل واقفا بالقدح حتى ينتبه وحدهما، ثم يعني يبدأ بهما قبل أولاده. هذا كلام لو قيل لواحد احلم لما استطاع أن يحلم هذا، ولو قيل أنا حصل هذا نقول والله يعني قصة فيها حبكة زايدة شوي، لولا أنه صح هذا وحكاه لنا أصدق الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيره. وإلا يعني هذا خلاف المعتاد، هذا البر إلى هذا النحو يعني عجيب، وهذا يعني غاية فيما يكون. أما بر الوالد بولده هذا فطرة، ولا يكاد أحد يتخلف عنه، وأنت ترى أن الوالد قد يسيء إليه ولده أحيانا، فيأتي الناس يعاتبون الولد أمام الوالد، فيقوم الوالد فيعتذر عن الولد، وهذا أيضا بالفطرة، يعني الناس يستنكفون كيف يقصر في حق أبيه، فالوالد يحاول أو الوالدة من باب أولى تقول له هو لم يقصد هذا، أصل يعني هو عنده ظروف كذا، ويبدأ يعني يجتهد في دفع هذه التهمة، وهو لا يدري لماذا يفعل هذا إلا لمجرد الفطرة، الفطرة التي أودعها الله عز وجل في قلب الوالدين بالشفقة الكاملة والحنو والرحمة والرأفة. ولهذا فالوالد غير متهم في ولده أبدا. فإذا قال بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ولا أي شيء، يعني بعض الناس يقول أنت ومالك لأبيك، يعني أبي يأخذ كل مالي، يا رجل اعقل، لا يتصور هذا أبدا في الفطرة، أن والدا يعني يؤذي ولده فيأخذ لنفسه ويتركه، هذه المعاني يعني قد تمثل نسبة ضئيلة من انحراف الفطر. أما الوضع الطبيعي أن الوالد كامل الشفقة على ولده، ثم الأم على ثلاثة أضعاف هذا، إذا يعني أردت أن تتأمل، ثلاثة أرباع من البر للأم، وللأبي ربع البر في خير قسمتي، قضاء رسول الله حين سؤاله لمن يا رسول الله أحسن صحبتي. من هنا كانت الوصية تتكرر للأولاد بالآباء دون العكس، وعطف الله عز وجل هذه الوصية بعد الاستقامة التي تقتضي أول ما تقتضي التوحيد، قال ووصينا الإنسان، الإنسان كل الإنسان، وكأن المقصود إن هذا يعني يدل على سمو هذا النوع من المخلوقات، كأن هذا في الإنسان خصوصا، بمعنى أنه لا يلزم أن يكون في بقية أنواع الحيوانات مثل هذا. قد ترى شيئا من هذا عند بعض الحيوانات وقد لا ترى شيئا من هذا، لكن مقتضى التكريم الذي كرمه الإنسان أن يبالغ في بر والديه. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. وتركيب الألفاظ على هذا النحو يعني يدل على مدى الضنى والجهد والعبء الذي تتحمله الأم، خصوصا حملته، لم تحمله ساعة. أنت لو حملت كيس برتقال من الشارع إلى بيتك يعني تقول والله أنا كنت شايل طول الطريق، وتشعر يعني أن المسألة طولت معاها، كان بقى نص ساعة ده أنا شاريه ده من الصبح وأنا ماشي بهذا الكيس أحمله، هو كيس 2 كيلو ولا حاجة. نعم، فانظر كيف حملته 9 أشهر، ليس 9 أيام ولا 9 ساعات أو نحو ذلك. قضية خطيرة، حملته كرها، والمقصود بالكره هنا المشقة والألم وليس كراهيتها لهذا الحمل، وإلا فقد ركبت الفطرة أنها تحب هذا وتفرح، وكلما بدأ يعني هي تتشوف أن يتحرك، وأول ما يتحرك كلما يعني أعطاها كتفا قانونيا داخل تفرح وتقول هو يتحرك وتشعر به وتفرح به، هذه كلها فطرة. فالكراهة هنا يعني كراهة الطبع من الألم وما يأتي من الوحم والغثيان والترجيع والكلام اللي انت بتشوفه وتسمع عنه. وأعظم هذا الكرب خوفه عليه، لو القضية قضية ألم هي تخاف أن ينزل فلا يتم، تخاف أن يعني يصيبه في بطنها شيء، فأعظم الكراهة المتعلقة به وليست بها. فلو قيل لها تضربين 20 صوتا وتأخذين صكا بأنه في أمان، تقول والله 200 وليس 20. فأصل منبع الكراهة والخوف، الخوف عليه والإشفاق عليه من قبل أن تراه، من قبل أن ترى هذه الفطرة. ووضعته كرها، وأيضا الوضع وما فيه من آلام وطلق ونحو ذلك، ونحن رجال لا نعرف هذا، لكننا لما نسمع عنه نشعر بالألم. تشوف واحدة بتولد أو تسمع أن امرأة تلد وتصرخ تشعر أنت بالألم وأنت بعيد، لا، فما بالك أن تسقط هذا على نفسك وعلى أمك. وليس يعجبك الكلام ككلام يعني إنشائي يعني قصة، لا لا لا، قضية أن ترجع إن وجدت أمك يعني ما زالت في الحياة فتراجع سلوكك معها، وإن كانت قد انتقلت إلى الدار الآخرة فقد بقي لك معها يعني جولات وجولات بالإخلاص في الدعاء والصدقة ونحو ذلك مما ينفعها، وتحرص الصلاح. إن كنت حقا تريد بر أمك فلا أنفع لها من صلاحك. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله يعني الرضاعة 30 شهرا. وذكر المصنفون احتجاج علي رضي الله عنه بأن الحمل قد يكون 6 أشهر إضافة للآيات الأخرى في الباب، وفصاله في 2، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا كان المجموع 30 شهرا فبأخذ الحولين يبقى يبقى 6 أشهر، ومن ثم فيمكن أن تلد المرأة 6 أشهر بمقتضى جمع آيات القرآن. المصنف ذكر هنا يعني أثرا فيه بعض النكارة، وإن كان أصل المسألة ثابتة أن عليا أفتى بهذا، لكن النكارة من حيث حكم عثمان يعني رجمها وتسرعه في ذلك. ومعلوم أن المشكلات أقل من هذا يجمع لها أهل الشورى، وهو على كل حال فيه ضعف في إسناده، فإن ابن إسحاق مدلس وقد رواه هنا بالعنعنة. على كل حال قال الله تعالى حتى إذا بلغ أشده، يعني هذا الذي يعني كان فيه الحمل والفصال الآن كبر كما كبرت وبلغ أشده، وبلوغ الأشد من 30 إلى 40، يعني بداية الأشد واكتماله في أعلى درجات 40. وقد يقصد به خلافها، قد يقصد به البلوغ كما في قصة موسى وفي قصة يوسف، حتى إذا بلغ أشده ولما بلغ أشده واستوى، أكيد أن هذا لم يكن لا يلزم في 40، كان قبل هذا. وقد يقصد به 40، وحتى عند أهل اللغة الخلاف، منهم من قال الأشد بداية البلوغ، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 30. والصحيح أن هذه مراحل، وأن سقف هذه المراحل وآخرها ويعني أعلاها الذي ما بقي بعده إلا النزول بلوغ الأربعين، وأصل هذا من هذه الآية، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يعني تناهى عقله وكمل فهمه، فلا يتصور أن يزيد بعد هذا. نعم ينقص، نعم، أما أن يزيد فلا، لكن ليس معنى هذا عدم زيادة الخبرة، تزيد الخبرة والتجارب والحنكة كلما زاد الإنسان يعني يوما أو ساعة، لكن القوة الأساسية لا تزيد، يعني لن يكون رجلا أحمق إذا بلغ 40 ثم يأتيه العقل بعد هذا أبدا، سيعيش أحمق ما بقي، لأنه لو كان سيتغير في هذا السن، في سن العطاء، فإذا بلغ 40 فالأساسات كلها يعني انتهت والكمالات وقعت، فلا يزيد إلا في إضافات وفرعيات، أما الأصول ثبتت وهو إلى النقص أقرب منه إلى الزيادة في كثير من الأمور. والآية هنا تصور يعني مشاعر هذا الإنسان، خصوصا إذا كان مستقيما وهو يقف على مفترق الطرق بين 40 عاما مضت، وهذا كثير والله، وبين يعني ما يأتي من بقية العمر وهو قليل، ويكاد يبصره ويراه ويعرف ضعفه فيه وعجزه ومرضه وألمه ونحو ذلك، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة هنا لابد من وقفه. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نقل المصنف هنا حديثا ضعيفا، ونقل أثرا عن بعض السلف قال تركت المعاصي والذنوب 40 سنة حياء من الناس ثم تركتها حياء من الله، وهذا ما ينبغي أن يكون في مراحل ما بعد 40، في مراحل الإنابة، يعني تكون إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قد يتجمل الإنسان كثيرا لأجل نفسه، لأجل حظه، لأجل يعني علاقته بالناس، فإذا بلغ هذا السن ينبغي أن يتوقف وأن يراجع نفسه. وكان كثير من السلف إذا بلغ 40 ترك العمل للدنيا وأقبل على الآخرة، ويستلهم هذا من مثل هذه الآيات التي تبين يعني خوالج النفس في هذا السن. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني ألهمني شكر النعمة، وأوزعني يعني اجمعني، اجمع كل طاقاتي وإمكاناتي في القيام بهذا الواجب المهم بعد هذه الرحلة الطويلة، وإنها جد طويلة، أن أشكر نعمتك. والمقصود النعم العامة، نعم الدين ونعم الدنيا، والغالب أنه إذا صار إلى هذا السن فقد تزوج وقد أنجب وقد كسب وربح واستقل واستقر وعامت، هذا على الغالب، ولهذا تشكر هذه النعم كلها، وقد استقام وكثرت صولة المعصية بالنسبة له وخف طغيان المعصية ونحو ذلك، هذه كلها نعم تشكر. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، واستحضر يعني ما كان قبله من الجيل وما يأتي بعده من الجيل الآخر، فقال وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي، فطلب صلاح الذرية والنسل، وذلك لأن صلاح الذرية فيه نفع له، صلاح الأبناء يعود بالنفع على الآباء، لأن هذا امتداد للعمل، وأصلح لي في ذريتي. ثم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بشفيع يشفع له وهو التوبة والإسلام، قال إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا شأن العبد وقد بلغ هذا السن مع ربه سبحانه وتعالى. وأما شأن ربه معه إذا كان على هذا الحال، رجل بلغ 40 مستقيما منيبا داعيا لربه متوسلا بفقره، فليس له عند الله تعالى جزاء إلا أن يقول أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. يعني من كان كذلك فهو أحرى بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه وبقبول عمله، ولعدم العصبة لا بد من سيئات، قال ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. في أصحاب الجنة يعني في جملة أصحاب الجنة، وهذا التعبير بليغ، فإنك أن تقول فلان من العلماء أبلغ من أن تقول فلان عالم. فقوله في أصحاب الجنة يعني في جملة أصحاب الجنة، المقصود الإشارة إلى علو منزلة هؤلاء أن كانوا في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يوعدوا، لا شك أن هذا وعد صدق من الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر هذه الصورة، صورة الذي يعني بر والديه وأحسن عبادة ربي على هذا الحال، ذكر الصورة المعاكسة التي قد تبدو لبعض الناس. قال: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ذكر حالة يعني أو صورة أخرى تعاكس هذه الصورة، صورة الأشقياء الملاعين الذين جمعوا بين الكفر بالله سبحانه وتعالى وبين عقوق الوالدين، فعقوق هنا وعقوق هناك. ذكر الله عز وجل شأن هذا المسكين في الحقيقة، والمقصود الآية عامة: الذي قال لوالديه أف لكما. والتأفف يعني إذا كان مع الوالدين فهو في غاية ما يكون من القبح والوقاحة والخشونة، فإن هذا لا يناسب أبدا، فإن الوالدين عاشا وهما ألطف ما يكونان مع الولد، فإذا اشتد وشب عن الطوق وقوي عوده لا يصح أن يكون جزاء الإحسان على هذا النحو. وفي التنبيه بقوله أف إشارة إلى ما فوقها من باب أولى. قال بعض السلف: لو علم الله كلمة أقل من أف لذكره، ذلك لأن هذا الحرف يخرج وحده دون تكلف، أنت قد لا تقصد أن تقوله، إذا سكت وأنت يعني كاره وجدته يخرج منك دون قصد تنفخ كما يقولون، هذا لا يحتاج منك إلى جهد ولا يحتاج إلى إنشاء قول، فمن باب أولى ما هو دون ذلك، كمن يعني يغلق بابا أو يعني يصيح صيحة أو يعني ما هو فوق ذلك مما نراه ونسمعه. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يعني ينكر على والديه دعوتهما إياه إلى الإيمان، الإيمان بالبعث ومن ثم الاستقامة، وإنما يدعو الوالدان الولد لأن قرة عينهما أن يكون الولد على الإيمان إشفاقا عليه من عذاب الله سبحانه وتعالى، ورغبة أن يكون من الصالحين وأن يكون امتدادا لعملهما. لكن هذا الجاهل يحتج عليهما بحجة غير صحيحة: أتعدانني أن أخرج يعني أبعث يوم القيامة وقد خلت القرون من قبلي، يعني وهذه الأقوام والأجيال والناس يروحون ولا يرجعون، يعني كيف يكون البعث؟ ومعلوم أن الله تعالى لم يذكر أن القيامة ستقوم بالتقسيط، يعني جيل يذهب وجيل يأتي، والذي ذهب تقوم له قيامة خاصة مع هذا الذي يأتي، وبتكون القيامة بالتقسيط، وإنما القيامة جملة سوف تنتهي كل هذه الأجيال ثم ينتظر القيامة. فليس احتجاجه بقوله وقد خلت القرون من قبلي احتجاجا صحيحا. ومع هذا وهما يستغيثان الله، يعني يسألان الله عز وجل لولدهما الهداية، وهما يستغيثان الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة أبلغ ما يكون من إنزال الحاجة. ويلك آمن، يعني مبالغة في الشفقة والنصح للولد، آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني لا يستجيب لا لنداء الشرع وقد سبق إليه أولا، ولا لنداء الفطرة وقد سبق إليه قبل ذلك، ولا حتى لشفقة الوالدين، وهذا أيضا مؤثر شديد، وإنما يتنكر لكل هذا ويقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فكان الجزاء من جنس العمل، إن كان ذلك شأنه فشأن الله معه كذلك يناسبه. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. والخسران فوات رأس المال، فإذا فات رأس المال فالأرباح من باب أولى، حق عليهم القول يعني قول الله سبحانه وتعالى بالعذاب في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، يعني في أصحاب النار هو أيضا كما أولئك في أصحاب الجنة. قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا، يعني لكل عذابه ولكل حسابه، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. يعني أذكر هذا اليوم المهيب والمشهود والمنتظر، يوم يعرض الذين كفروا على النار، يعني ويقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وهذه الصفقة الخاسرة. قد كانت لهم طيبات لكنهم استعملوها كلها في الدنيا، يعني أنفقت الصحة والأموال والأولاد والأعمار وكل رؤوس الأموال مجرد في حياة بهيمية استمتعتم بها، يعني كما تستمتع البهائم. قال الله عز وجل لهم فاليوم، يعني إذ رجعتم إلى الله عز وجل ليحاسبكم، تجزون عذاب الهون. والعذاب في ذاته يعني كافي، فإنها عقوبات حسية، لكن عذاب الهون مع العقوبات الحسية عقوبات معنوية، في إهانة تنتظر أهل النار والعياذ بالله. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وليس هناك استكبار بالحق، وإنما هذا للتأكيد والبيان، تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. جمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل، وبين الكذب على الله سبحانه وتعالى، والقدح في الحق والاستكبار على الحق والتعالي على أهل الحق، فكان هذا كله يعني بضاعة تحتاج إلى هذا العذاب الأليم الذي وعدوا به. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، ونقف في هذا المكان. الحمد لله. يقول سمعت في النت أن السحابة التي تظلل النبي صلى الله عليه وسلم تسمى رودينة، هل هذا صحيح؟ لا أعلم شيئا من هذا. قال كل حال أنا أحذرك أن تأخذ علمك عن النت، لأن هذا النت يعني فيه صابون يزحلقك، فاحذر. عايز تأخذ علمك خذ علمك عن دروس العلم ومشافهة أهل العلم وكتب أهل العلم أيضا، وإن كان لابد في النت ونحو ذلك فاعرف لمن تقرأ ولمن تسمع. إذا قيل لك والله هذا موقع الشيخ ابن عثيمين مثلا فيه كل كتبه، فأدخل فأنت في أمان إن شاء الله وفي عافية. إذا قيل لك والله هذا يعني كل فتاوى الشيخ الألباني مذكورة على النت بالصوت والكلام والكتابة، أدخل. أما تدخل وأنت ما تدري من المتكلم، ثم إن كنت ذا همة لا تقول والله أنا أدري لا فلان الداعية وفلان، يعني كلما كبرت كلما كان أحسن، كلما أخذت علمك عن الأسباب وأهل الفضل والعلم خير لك من أن تأخذ علم عن الأصاغر، فإن يعني الأصاغر من أمثالنا لا ينبغي أن يؤخذ عنهم، وهناك فرصة لعلو الهمة فيما هو أوسع من ذلك. هذه واحدة. الثانية أن قد تدخل لأجل تسمع ابن عثيمين وتقولي طيب ما أنت قلت، وبعدين بعد ابن عثيمين بشوية جيلك شوية ملل فتخش بقى على أشياء أخرى والله أعلم بها. ووقع في هذا كثير من الصالحين، حتى لقد بلغني عن بعض هؤلاء أنه ترك الصلاة لا يزول لها، يعني انظر إلى أي معنى وصل، وكان رجلا مستقيما. لا أريد أن أذكر لك من ترجمته ما تخاف أكثر، كفاك خوف. كان يحفظ القرآن وزيادات، يخطب الجمعة ويزيدك ولا كفاية؟ أعتقد كفاية. ثم بعد هذا ويؤم الناس، إمام مسجد من المساجد المعروفة، إمام وخطيب جمعة وحفظ القرآن ويعيط في القرآن، وبعدين راح النت. فما هو إلا أن دخل على النت، صار يبيت ليله ونهاره على النت، ترك عمله وظيفته، يعني خرب الدنيا، وترك صلاته فخرب الآخرة، وضجت أهله وأولاده ونحوه، خسر كل شيء والعياذ بالله، مع أن أوله كان يعني صلى حسن الخاتم. فإياك أن تستهين بهذه المسائل، هذا يعني خطير. فإن كنت لابد فعلا فانظر ورز نفسك، وكل إنسان أبصر بنفسه. وجدت نفسك ضعيفا فاجري أحسن. وإن وجدت نفسك حتى ولو كنت قويا تضيع أوقاتا كثيرة وتغبن في وقتك وفي عمرك، فأيضا اجري. نعم، أنجو سعد فقد هلك سعيد. أريد أن أسافر إلى الخارج لكن يشترط العمل الذي أسافر إليه شهادة خبرة سنتين على الأقل، وأنا ليس عندي إلا سنة، فقال لي اشتري شهادة خبرة سنتين، هذا روتين وسيجري لك امتحان قبل أن تسافر. هذه رحلة أولها الكذب والغش، فما ظنك بها؟ ولو كان لك رزق سوف تأخذه رغما عنك حتى لو عفته، فليس بهذا يطلب الرزق. اتقوا الله وأجملوا في الطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كثيرا ما رأينا من ليس عنده ولا سنة خبرة وذهب ما شاء الله واشتغل شغلة ولا في الأحلام، وأعرف من عنده 20 سنة و30 سنة وتخصصات نادرة جدا، ومثله يطلب يعني ويبحث عنه بين رمال الجبال، لكن ليس له رزق. كيف لا تدري؟ هذا شأن الله سبحانه وتعالى، ولا يأتيه رزق مع أن كل المواصفات مطلوبة وزيادة، لكن الذي لا ينتبه له أنه ليس له رزق. فإذا لم يقدر الله له رزقا ليس هناك حيلة. لو طلبه الملك فهد نفسه قال له تعال عندي أنا عايزك تمسك هنا في أبدا، فليس له رزق. نعم. والثاني لو كان له رزق لو قال له الملك والله ما تدخل بلدي، والله يدخل غصب عن الملك، لأن الملك الأكبر سبحانه وتعالى قضى له أن له رزقا في هذا المكان الذي يقول للشيء كن فيكون. إذا تم استيعاب هذا المعنى تنام وأنت مستريح حتى ولو لم يكن في بيتك رغيف. إذا بنيت شقة في بيت أبي فهل يلزم أن يكتبها لي؟ يلزم مين يعني؟ تلزم أباك؟ أبدا، لا يلزم الوالد شيء من هذا. إذا بنيت شقة في بيت أبيك فلا يلزم الوالد شيء من الولد، وإنما أن تكون حكيما، يعني لا تضع نفسك في موطن حرج ولا تتحمله ثم تبدأ تطلب الفتوى. انظر إن عرفت من سلوك أبيك أن الوالد يعني حريص على مصلحتك فيكتب لك مثلا ولو عقد إيجار أو نحو ذلك حتى يحفظ لك هذه الأموال ونحو ذلك، فعلت. إذا وجدت أن إخوانك وأخواتك بينكم من التفاهم والمودة والرحمة ونحو ذلك فعلت. لكن إذا كانت الصورة يعني كما في بعض الأسر هناك تفكك أسري والأولاد والبنات وبينهم من الخلافات ونحو ذلك، فكان من الأول ينبغي أن لا تلج هذا الباب، فإنما يترك هذا إلى تقدير الوالد، وفي حالة ما مات وكانت تركة ونحو ذلك فلا بد من السعي إلى التراضي. التراضي بين الورثة مهم جدا. أما قضية المشاحة في أخذ الحقوق هذا يترتب عليه فساد، فساد في الدنيا وفساد في الدين، وفي النهاية لن تأخذ أكثر من رزقك أيضا. نعم. رجل اسمه عبد الله فهل هذا جائز؟ وماذا يفعل ابنه في اسمه؟ والله الولد لو عايز غير اسمه خليها عبد الله لا بأس يفعل، وهذا جائز شرعا وقانونا. لو راح يا جماعة عايز غير اسمي خليه عبد الله هذا لا بأس، ولو ريح دماغه وقال أنا عبد الله والناس قالت له يا عبد الله فما علي بالورقة. لبس خاتم الحديد للرجال في خلاف بين أهل العلم في بعض النصوص في النهي عن التختم بالحديد، وفي صحيح البخاري في حديث المرأة الواهبة قال نفسه التمس ولو خاتما من حديد، وهذا فيه الجواز والثاني فيه النهي، فالظاهر فيما يظهر الإشكال، ولهذا تجنب بعض أهل العلم هذا من باب التورع، ورجح بعض أهل العلم رواية البخاري وقال الأصل الجواز، ورجح بعض أهل العلم المنع لأن هذا أسلم. هذه هي القضية، فاختر لنفسك، وبالتالي بقى عندك خواتم كتير ما وقفتش في الحديد يعني، والحديد مش حاجة يعني. نرجو توضيح حديث لا صلاة لحائض إلا بخمار وما وصف أو صفة الخمار. نعم، مقصود بالحائض هنا البالغة، يعني المرأة إذا بلغت وكلفت فلابد أن تصلي بخمار، المقصود بالخمار يعني ما تختمر به يعني تخمر به رأسها، ولا يلزم إن كانت داخل بيتها لا يراها أحد أن تلبس الخمار اللي هو المعروف، وإن لو كان لها ثوبها ثوب البيت ثوب المهنة إن كان سابغا ووضعت عليه شيئا على رأسها فالأمر يصح إن شاء الله، لأنها قد التزمت في الصلاة ما دام لا يراها أحد من الناس. لكن لا تكلف كل امرأة لباسا خاصا للصلاة كما قد يتصور، فإن الأمر أوسع من هذا. ولم يكن عند المهاجرين والأنصار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنواع من الأثواب، هذا ثوب للصلاة وهذه عباية للبيت وهذه عباية للخروج وهذه عباية للنوم، وهذه كانوا مقلين، فالأمر عندهم كان على السعة. المهم أن تكون على الحالة التي تليق، فتخمر وجهها وتلبس أيضا الملابس السابغة، حينئذ لا إشكال. هل الفطام قبل السنتين جائز أم على الوالدين؟ اسم نعم. الذي يفهم من قوله تعالى وحمل وفصاله 30 شهرا كما عند في حصة اليوم، أنك قال بعض السلف إذا وضعت 9 أشهر يبقى يتفضل كم من 30 شهر؟ 21، فهذا أقل من السنتين. وأوسع من هذا قوله تعالى فيما تقدم في البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، فدل هذا على أنه من لم يرد أن يتم الرضاع فالأمر واسع، لكن ينبغي أن تكون إرادته وعدمها إرادة شرعية وليست إرادة هوى، وإلا يعني يكون في هذا حرج لأنه يظلم الولد. ومعلوم أن الأم لا تعدل عن إرضاع ولدها إلا لسبب قد يكون في مصلحة الولد، كأن يكون اللبن قليلا أو يكون عنده يعني بعض الظروف الصحية أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا عرف أن الأنفع له التعجيل بفطامه الأم مؤتمنة على ولده. لكن الصورة نظرية التي يسأل فيها أن تكون المصلحة أن يتم الرضاع إلى 2 وليس هناك أي عارض ولا إشكال، ثم تصر الأم على الفطام من غير مصلحة، هذا لا يكاد يتصور. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهل يقول المحتضر أشهد أن لا إله إلا الله، وهل إذا قالها يعيد فيقول لا إله؟ لا، الأمر واسع، سواء قال لا إله إلا الله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولو قال أن محمد رسول الله، ولو قال كلاما في هذا المعنى كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك، الأمر هذا واسع كله. لكن أحسن ما يقوله أن يقول لا إله إلا الله لنص الحديث. الاستحمام يغني عن الوضوء؟ نعم يغني عن الوضوء، لكن بشرط النية، يكون استحضر النية وهو يغتسل أن هذا غسل شرعي، لأن الغسل والوضوء والغسل الذي يجزئ عن الوضوء عبادة تحتاج إلى نية. حكم اللحوم المستوردة؟ والله الأمر خطير، أصل المسألة نظريا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. اللحوم المستوردة نوعين، لحوم تأتي من دول أهل الكتاب ولحوم تأتي من دول غير أهل الكتاب، للخروف الصيني واللحم البلغاري، هذا حرام قولا واحدا بلا خلاف ولا إشكال، لأنه ليس من أهل الكتاب فذبائحهم لا تحل لنا قولا واحدا، لكن أهل الكتاب تحل الذبائح كالطعام الذي يأتي من بلدان أوروبا الغربية النصرانية أو أمريكا الجنوبية أيضا نصارى ونحو ذلك، فالأمر جائز. لكن بقي شق آخر، جائز إذا كانوا يذبحون، لكن الذي ظهر ورأيناه بأعيننا أن عامة هؤلاء لا يذبحون، فإن كانوا لا يذبحون فلا يجوز، الذي لا يذبح لا يجوز ذبيحته حتى لو كان مسلما. عامة ما في بلاد التي تؤتى منها اللحوم المستوردة يستخدمون أنواعا من القتل والوقز ونحو ذلك، وقد رأيناهم رصاصة في رأس السور فينزل ثم تأخذه الرافعة ويتم سلخه وبعيد عن رقبته تماما وبدمه وعن كل شيء حتى يوزن أكثر ويأكلوا جماعة المساكين الذين يذهب إليه. يعني للمزاج والكيف بعد ما يتسلخ تماما ضربة واحدة بالسكين في الصدر في مكان القلب ينزل نحو دلو زي بتاع الربس والبايوكلينا والكلام اللي نشوفه، فقط لأنه هذا يجمد ويؤكل عندهم، يعني يشتهون الدم على هذا النحو. طبعا المفروض أن ينزل من العجل أو الثور أكثر من هذا بكثير، إن كان على هذا فهذا لا يجوز بالإجماع. لكن يبقى الإشكال أن البعض يقول لنا نحن نرسل يعني مناديب يعني ينظرون في هذا، فينظر في هذا إن كانت يعني بعض الجهات ترسل من يقف على الذبح ويتم الذبح الشرعي هذا الأمر واسع، وإذا ظهر يعني ما رأينا وانتشر وتواتر عنهم أنهم لا يسبحون يبقى الأمر في حرج. وعدت شخصا وعلمت أنه كاذب، هل يجوز فك الوعد؟ إذا وعدته بشيء لم يحدث بعد أنت الذي وعدت، ممكن أن تقول الله يا فلان يعني إن كان هناك مصلحة شرعية من الرجوع لك أن ترجع، هذا يختلف باختلاف القرائن والظروف ونحو ذلك على حسب وعدته بماذا وفيما يتعلق بماذا. افرض وعدت تعطيه فلوس وعرفت أنه يأخذ فلوس تجيبها تلفزيون مثلا ترجع وترجع على حسب هل يجوز إخراج صدقة جارية لعمي المتوفى أم يجب أن يكون يعني هذا من ابنه؟ لا، لو أخرجت صدقة جارية عن أي أحد فالأمر واسع، سواء كنت ابنا للمتوفى أو غيره. هل أصابع الموساد الإسرائيلي خلفت تفجيرات القاهرة؟ وما واجب الراعي والرعية في مواجهة الأحداث؟ اللي خلف تفجيرات القاهرة الجهل والحماقة وقول الشاعر إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، فلا شك أن هذا يعني جرائم وآثام، وأحسن أحوال هؤلاء أن يكونوا متأولين وإلا فهم مجرمون، وهذا لا يجوز. هذه الأفعال أفعال الأطفال الصبيان أحداث، وهذا لا يجوز أبدا في بلاد الإسلام أن يخرج على هذا النحو وأن يسعى بالفساد والقتل والتقتيل وإضاعة للأمن. والأمن من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على المسلمين، وحسبك أن الأمن واستتباب الأمن في بلاد المسلمين أحسن وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تأملت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما واضع المشركين في صلح الحديبية على الصلح استطاع في سنتين مدة الصلح أن يفعل ما لم يفعله قبل ذلك في طول الصراع بين المشركين لما كان الأمن غير منتشر، حتى مع غزوة بدر والخندق وغيرها من الغزوات التي انتصروا فيها، لكن حصيلة الثمرة في الدعوة كانت أقل بكثير. لكن في سنتين كاتب أهل الدنيا وبلغ الإسلام كل ملوك ورؤساء العالم، قبل من قبل وتوقف من توقف، وانتشر الدين بناء على هذا. فوجود الأمن هذا أمر في غاية المسألة الخطيرة التي يعني هي الدرس الذي يأخذه الراعي والرعية زي ما أنت بتقول، الكل يستفيد. قضية المرجعية لابد من المرجعية، غياب المرجعية هو الذي يؤدي إلى هذا. من الذي جعل هذا الأحمق أو هؤلاء الحمقى وكلهم صغار في أسنان قليلة يعني يتصدون لقضايا خطيرة كهذه في الأمة؟ من الذي أفتاهم بهذا؟ دع عنك الموساد وغير الموساد، أحيانا نحن نحط الموساد كل حاجة شماعة على الموساد، ليس القضية يعني قضية موساد، وإنما القضية قضية إسهال التصرفات التي لا ترجع إلى مرجعية. وجود المرجعية فيه مصلحة كبيرة. طيب المرجعية نوعين، المرجعية الرسمية اهتزت عند الشباب لأسباب معروفة، فالواجب التمكين للمرجعيات البديلة، هذه مصلحة لأن في هذا مصلحة الوطن. إذا بقيت المرجعيات فإن يعني شابا من هؤلاء الشباب أيضا النت له دور كبير، يدخل على النت لا واحد يقول له تعالى ده ممكن نخليك تولع الدنيا في خمس دقائق، وطبعا غلام صغير وشاب صغير حدث تأخذه الحماسة ويتصور أنه هو يعني صلاح الدين ببعض الأفعال الصبيانية، ويؤذي ويفسد أكثر مما يصلح، وليس في هذه الأفعال صلاح أصلا، بل كلها مفاسد. طيب من الذي يدفع الفاتورة؟ كل الناس يدفعون الفاتورة، حتى والإسلام نفسه يدفع هذه الفاتورة، ولعل كثيرا منكم دفع يعني شيئا في بعض الأيام مما يعني كان غنيا عنه. فهذه مشاكل النت ومشاكل عدم المرجعية، كل له مشاركة، الواجب على الكل أن يراجع هذه القضية. وبقاء المرجعيات أمر مهم جدا، والواجب على الأحداث ألا يتسرعوا في الفهم ولا في التطبيق إلا أن يرجعوا إلى المرجعيات المؤتمنة ديانة وعقلا، لأن على أقل الأحوال حتى لو حصل اجتهاد خاطئ ولك مرجعية فأنت في عافية، إنما تفعل يعني أفعال السفهاء بلا مرجعية هذا ذنب عظيم. وأرجو أن تكون الكلمة مع وجازتها، يعني أعطى المقصود من الكلام. ولهذا نحن مش نحن كل المسلمين كل العقلاء لابد أن ينكروا مثل هذه الأشياء. والبحث عن سبب هذا ينبع من قضية المرجعية كما قلت، وليس من قضية الضغط السياسي والفقر، كل هذه أسباب لكنها قليلة. لكن المشكلة أنه أكثر المتكلمين لا يفهمون، يعني أكثر المتكلمين حتى من الجماعة بتوع البرامج الإعلامية والإذاعية وغيره، إذا تكلموا في هذه القضايا يتكلمون كلاما يعني فيه ضعف، وفيه تكون فرصة عندهم ليزموا الاستقامة والالتزام والديانة وأهل، وهذا غير صحيح. كأنهم يتشفون، يقول لك شفت حصل إيه، هم جماعة بتوع المساجد اللي تحت السلم هم سبب الكلام ده كله. لا والله، المساجد اللي تحت السلم كانت ممكن تعالج هذا كله لولا يعني أنهم لا يفهمون. حكم تلوين البيض، لسه هتلون بيض، وبيعه للتجار. لا دي مسألة تانية غير البيض على أساس أنه بيض بلدي. نعم، وهل يعرفون أنه، وهم يعرفون أنه ليس كذلك، صورة من صور الغش. إن كان حتى تجعل غير البلدي بلدي فهذا غش، وإن كان المسألة الماضية فهذا أقبح شوية من الغش. نعم، هذا يعني وثنية وأعياد شركية. أسأل الله عز وجل أن يهدينا لما يحب ويرضى، وأن يهدي قلوبنا للبر والتقوى، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى، وأن يجنبنا اتباع الهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.